السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا مجلس من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري على شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، أسأل الله أن يبارك في عمره وأهله وماله، آمين. ولك بمثل ولك بمثل، الله يحفظك. قال البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب يأخذ بنصول النمل إذا مر في المسجد. ماشي، يعني حتى لا يحدث بها أحدا من المسلمين، ألا تمشي بسلاح مدبب أو سلاح فيه أي إلحاق ضرر بالمسلمين، سواء كان لإزعاجهم أو لخطأ قد يصدر منك تزعج المسلمين. في هذا حديث في باب النهي عن ترويع المؤمنين أيضا. تفضل. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: أسمعت جابر؟ ترجم لهؤلاء من سفيان على الأقل، قتيبة بن سعيد ورفع أمره. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة، كيف عرفت أنه سفيان بن عيينة؟ هناك ثلاثة اسمهم سفيان في هذه الطبقة: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، هو العالم الفقيه قوال الحق، والذي قال في شأن الأمراء: والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر على ذلك، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. وهناك سفيان بن عيينة، وهناك سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري. فمن سفيان؟ قلت ابن عيينة. كيف عرفت أنه ابن عيينة؟ معروف بالرواية عن عمرو، شيخه عمرو بن دينار. نعم. هو صاحبه. نعم. ونحن نعرفه بشيخه. نعم. نعرفه بمن؟ بشيخه. سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار، ابن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث، شعبة عن عمرو هو عمرو بن مرة. تفضل. قتيبة أيضا التلميذ مشهور بالرواية عن سفيان بن عيينة. تفضل. قال قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. نعم، ماذا أجاب؟ هنا لم يجب، لكن خارج باب الصلاة أجاب بنعم. نعم نعم، ماشي. حتى لا يخدش بها أحد من المسلمين. تفضل. في صدفها سقط كثير. تفضل. قال الإمام البخاري: باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة. في سقط أظن، نسخة مش مريحة. حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه. نعم. اقلب السمع تنعرف إن شاء الله. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله. أبو بردة بن عبد الله؟ نعم، ابن عبد الله بن أبي بردة. اصبر علينا بس. أبو بردة هو في الأصل ابن أبي موسى الأشعري، واسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. نعم. فيفترض عن أبي بردة ابن عبد الله بن قيس عن أبي أبي موسى الأشعري. في واحد جاء في السنة زيادة بعد أبي بردة، أو حصل عكس. تفضل اقرأ عن من يقول. قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبي أبو موسى. سمعت هو أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. في راوي اسمه كده؟ في راوي اسمه بريد بن عبد الله. بريد معروف غير أبي بردة، يمكن يكون يمكن كلية بريد. نعم، الأخر بريد. بريد هو عن جده عن بردة. ماشي ماشي، معروف كده. بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، فيكون السند المنتظم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. في عدم إزاء المسلم حتى بالتروية. نعم تفضل. قال باب الشعر في المسجد. هل يجوز أن ننشد الشعر في المسجد أو لا؟ تفضل. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. هذا جاء مختصرا هنا لأن ليس في ذكر المسجد، ولكن المطول أن عمر أنكر على حسان بن ثابت إنشاد الشعر في المسجد، فقال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الاختصار وطريقة للبخاري قد لا يفهمها شخص، طريقة البخاري أحيانا يورد المتن مختصرا لظنه أن العلماء يقرؤون كتابه فيفهمون، لكن جاء بعد البخاري جيل لا يعرف المقصود. فمثلا كمثال افتراضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا الحديث تضمن كم فقرة؟ ثلاثة. أتى به البخاري في باب من الأبواب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في باب الصمت. ممكن يأتي به في كتاب الأدب ويقول باب إكرام الضيف، ويورد الحديث في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فقط، جملة مختصرة من الحديث المطول، ويبني على ماذا؟ على أنك تعرف باقي الحديث فأشار إلى أولها لعلمه أن الناس المتابعين يعرفون، لكن جاءنا في جيل الناس لا تعرف تمام الحديث. هذه طريقة البخاري، لكن غير البخاري أسد في هذا الباب من البخاري في هذا الإيراد. أحيانا تقرأ الترجمة ليس فيها، ليس في الحديث ما يوافق التبويب، لكن إذا سمعت طرق الحديث ترى الجزئية التي توافق التبويب. تفضل. قال باب أصحاب الحراب في المسجد. يعني الشعر يجوز إنشاده في المسجد لكن بالضوابط الشرعية للشعر. شعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذه الضوابط التي يبنى عليها ماذا؟ الشعر في المسجد. لكن شعر هجاء قبائل لبعضها وسباب وافتخار وكذا يبعد المسجد عن مثل هذا. تفضل. قال الإمام والخطيب كذلك، هل يجوز الخطيب أن يستشهد بأبيات الشعر في خطبته؟ إذا كانت تحت القيود المذكورة لا بأس بذلك. نعم تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. طبعا هذا في مناسبة لا تضطرد، أن بعض الإخوة الآن يقولون لا بأس بلعب الكرة في المسجد، طلعت فتاوى كده بعض ويستدل بهذا الخبر. والأصل الذي بنيت له المساجد ليس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله ولإقام الصلاة وتلاوة القرآن، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال. وإذا كان النبي عليه الصلاة قال كلكم مناج رب فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فمن غير قراءة بابي أولى، والله أعلم. غاية ما يمكن هنا أن الأحباش في يوم عيد يلعبون بالدراق في المسجد في يوم عيد لهم، لا يضطرد أن المساجد ملاعب. نعم. قال البخاري رحمة الله عليه زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. نعم. في رواية النسائي وضع خدي على خده وقال يا حميراء تشتهين تنظرين وأنا أنظر من شق الباب. قال بعض الشراح لم أقف على وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالحميراء إلا في هذا الحديث، أما حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وشكر الله لك يا شيخ محمد. جزاكم الله خير يا شيخ. ونكتزئ لأن الوقت تأخر على المسلمين. جزاك الله كل خير. أخوكم يذكركم بصيام غد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ.